قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ السيوطي وقال الحافظ الصفوي رحمه الله تعالى: المسند وقدم على ما بعده نظرا للقول الأول والأخير فيه. القول الأول والأخير فيه من الآراء اللي هيذكرها هنا هو ثلاث آراء. فعلى القول الأول اللي هيذكره دلوقتي والقول الأخير إنه هو يعني يطلق على الحديث المرفوع وعلى غيره فهو قدمه. والمسند كما قاله أبو عمر بن عبد البر في التمهيد هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. طبعا اللي هو حسب يعني القراءة في الكتب وكده إن الإطلاقات دي اللي مذكورة سواء المسند سواء الموقوف سواء الموصول هو عامل لها تسميات بحسب مواضع وقف عليها ولم يعني يستقصي الإطلاقات كلها. وهناك في ثلاث أسماء دول اللي هو المسند والموصول والمتصل والموقوف والمقطوع فيهم هم جميعا لهم تعريف بيعتمدوا في كتب المصطلح دي على أمثلة ذكرها العلماء وسموها بهذا الاسم. وبعدين بيفاجئوا وهم بيقروا ان في اطلاقات تاني ما ينطبقش عليها التعريف او القول اللي هم وضعوه في هذا المصطلح. فما عندهمش حل لهذه الإشكالية إلا إن هم يقولوا إن اللي إحنا ذاكرينه ده هو بعض الإطلاقات اللي أطلقها العلماء وأن هناك لهذه المفردات تعريف بناء على مواضع الإطلاقات دي وهناك استعمالات. والاستعمالات أوسع دائرة من التعريف. لماذا؟ لأن الاستعمالات بتصدر في بعض المواضع مطلقة بدون أي قيد، كلمة مسند دون أي إضافة لها، وبتصدر في مواطن تانية مقيدة بالصورة التي استعملت فيها. فاللي هي الاستعمالية دي ما قدروش يحطوا لها تعريف يشمل جميع حالات الاستعمال، وبالتالي قالوا ان من ضمن اطلاقات المسند التعريفات اللي هنحطها دي، سواء جابوا رأيين سواء جابوا ثلاث آراء سواء جابوا خمس آراء أو كده، ويقولوا إن فيه استعمالات أوسع من كده، وإن الاستعمالات دي إذا لقيتوها صادفتكم. هم طبعا بيبنوا كل الكلام على إن الناس الناس اللي بيقروا المصطلح هم بيقروا الكتب. احنا زي ما انتم ملاحظين ان بنيجي نحضر المصطلح من غير ما قرينا الكتب قبل كده، او اللي قرالنا منه كتاب او كتابين او ثلاثة، ما كسرتش الكمية اللي هو تقدر يخليه يشعر بان هناك تعدد في القراءة. فلذلك هم حلوا الاشكال بكده، ان والله اللي قدرنا نحصل عليه من اطلاقات بعض العلماء هو كذا، وان الاستعمالات التي وردت على لسان العلماء اكتر من كده، وان على القارئ يعني الحل اللي انا اشوفه يعني من واقع الكتب او الاستعمالات، ان الالفاظ دي ملهاش تعريف جامع مانع ولا لها تعريف أغلبي، وإن كانوا هم قالوا هنا إن فيه أكثرية، لكن الأكثرية دي بحسب من أطلقها. خطيب قال أكثر استعمال كذا على حسب ما قرأ هو، ممكن هو بنفسه اعترف لما انتقل من بغداد إلى الشام أن هناك مؤلفات لأهل العلم الذين قبله ضاعت، وأنه لم يوقف على الكثير منها، وربما يكون فيها إطلاقات خاصة أن هي بتكون كتب علماء متخصصين كان فيها ما يخالف الأكثرية اللي هو حكم عليه. وبذلك يبقى احنا عشان نوصل إلى شيء يعني كافي، ان هناك اطلاقات يعرف بها المسند، وهناك استعمالات للمسند اوسع من هذه الاطلاقات. فاذا وجدنا في الكتب التي نطلع عليها اطلاق يخالف ما ذكر في كتب المصطلح، لا نتهم كتب المصطلح بالقصور، ولا نتهم أيضا العالم الذي وجدنا قوله بأنه خالف الاصطلاح. لماذا؟ لأن هتلاحظ انت لو قريت انه بيبقى اطلاق الكلمة احيان كتيرة بمصاحبة قرينة معينة، وهذه القرينة هي التي تحدد المقصود بالكلمة. فمثلا احنا لما نقرأ في تراجم بعض العلماء عند الإمام الذهبي يقول لك مثلا ان بكر بن سهل الدمياطي ده هو من الرواة، الرجل يقول له تفسير مسند. فطبعا انت لما تسمع كده هل يقتضي هذا انه يبقى له تفسير بالتعريف الموجود هنا؟ لا، هو يقصد له اسناد. اما قال له تفسير مسند يعني فيه اسناد، سواء كان الاسناد ده لاثر موقوف او كان لمقطوع او كان الى مرسل أو كان إلى مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أن في قطعة من تفسير هذا الرجل موجودة في بعض المكتبات، لما شفت أنا الورقة واحدة ولا تانية منها لقيت أنه الإسناد اللي فيه عبارة عن أنه هو بيقول قال قتادة. فيبقى لهو يعني قال شيخ، ولا هو وصل الرواية فوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى صحابه. فأصبح إذا وجدت كلمة مسند في مصدر ما حاول إنك أنت تفهمها على السياق اللي هي وردت فيه بس، لكن إنك أنت تطبق عليها ما في كتب المصطلح يمكن أن تخالف الحقيقة. مثلا عندنا كتاب نوادر الأصول ده هو مطبوع يمكن قبلنا ما تولد، لكن محذوف الأسانيد ومحطوط عليه نوادر الأصول، وفي رسالة عملت في الكتاب وفي الحكيم الترمذي ولم تذكر حرف واحد عن إن كتاب نوادر الأصول ده أصلا بالإسناد، وإن المطبوع ده هو مختصر النوادر وليس النوادر. لماذا؟ لأنه أصلا ما شافش أصل الكتاب. لما طلع بقى الكتاب دلوقتي بقى في ايدين الناس وعم تعمل رسائل وكده، عرفوا ان حكاية ان هو كتاب مسند، ان اللي موجود ده في ايدين الناس هو عبارة عن تجريد للكتاب المسند ومحذوف الاسانيد، ولا يذكرون الا الصحابي او التابع وهكذا. فالاستعمال احيان كثيرة يكون له معنى غير اللي هيتقال هنا في الكتاب ده، وأن اللي موجود في الكتاب ده هو بناء على إطلاقات وجدت لبعض أهل العلم وليس لجميعهم. فإذا وجد إطلاق بغير هذا فيبقى على الموضع الذي ورد فيه. تفضل يا مولانا. قد يكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو الأول قال إن المسند هو إيه؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فده بقى لما تجيب أنت يقول لك له تفسير مسند تلاقيه ما ينطبقش عليه كده. فيبقى الإطلاق ده مثلا هو المشهور أو هو الذي كسر استعماله أو شيء من هذا. وقد يكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو وإن كان منقطعا لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس فهو مسند لأنه قد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى العبرة بكون الرواية في نهاية الإسناد مذكور فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبقى يشمل المنقطع والمرسل وكل ما فيه يعني خلل في الإسناد، ولكنه ينتهي بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوصول إلى المد. قلت ونحوه قول ابن أبي حاتم، سئل أبي أسمع زرارة. شوف بقى دلوقتي السخاوي بيطعم الكلام، لأن الكلام اللي فوق ده منقول طبعا عن الخطيب البغدادي وعن الحاكم، فهو بيطعم بقى بأمثلة وقف عليها عشان يبين إن هذا الكلام اللي ورد عنهم يمكن أن ينطبق على حالات مما يقرأه الإنسان في كتب الحديث المسندة بالذات. قلت ونحوه قول ابن أبي حاتم، سئل أبي أسمع زرارة بن أوفى عبد الله بن سلام؟ قال ما أراه سمع منه ولكنه يدخل في المسند. طبعا ده قاله في المراسيل، في كتاب المراسيل. فيبقى الكلام مذكور في الاتصال والانقطاع وليس في النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى كلام ابن أبي حاتم بالقرينة اللي هو صدر فيها ان هو بيسأل، مش ان الرسول موجود في الرواية او لا، بيقول هل عبد الله بن زرارة بن أوفى ده سمع من عبد الله بن سلام او لا. فهنا لا جاء ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم، وانما عبد الله بن سلام كما تعرفون هو صحابي، والسؤال عن اتصال السند في من دونه. لكن بعد ما أجاب أبو حاتم قال وهو يدخل في المسند، مع أنه ليس فيه ذكر للرسول حسب التعريف اللي سبق قبل ذلك. وبالتالي تبين لنا أن الاستعمالات متعددة، وأنه يفهم المراد من كل استعمال بحسب المناسبة التي ذكرت فيه. وعلى هذا فهما أعني المسند والمرفوع على القول المعتمد فيما صرح به ابن عبد البر. طبعا بقى القول المعتمد ده يعني دعوة كبيرة، ما دام قلنا انه بيتغير الاطلاق يبقى القول المعتمد صعب، لكن القول المشهور او المتعارف عليه او كذا يمشي. اما انه المعتمد لان غيره سيكون اطلاقا غير معتمد مع انه موجود، فلذلك لما تكون انت هتكتب نقل المصطلح او تفهم الناس تتحاشى دي، يا إما أنك تقول وتعترض عليها عشان خاطر دماغ الناس اللي يسمعوك ما تتشكلش على هذا على الذي وجد، لأن ما دام قلنا أن الاستعمالات والتعريفات اللي موجودة عن العلماء متعددة أصبح يعني الجزم بأن هذا المعنى هو المعتمد صعب، لأن غيره سيكون ليس معتمدا على القول المعتمد فيه كما صرح به ابن عبد البر. ابن عبد البر يقول براحته، رجل عالم فاضل ومطلع وكل شيء، يبقى على مسؤوليته هو، لكن على مسؤولية من سيقرأ كتب الحديث بمختلف يعني أشكالها وأسانيدها لا يمكن أن نقول إن ده هو القول المعتمد. إن طب ما نعمل إيه؟ نقول على القول المعتمد عند فلان، خلاص مدام قيدناه بأنه هو عند فلان يبقى خلاص أصبح التعميم ليس واردا والمعنى ليس منتقدا. والانقطاع يدخل عليهما جميعا، ويلزم من ذلك أيضا شموله المرسلة والمعضلة. أيوة، لأن احنا بنينا على شيء أنه هو ليس يمنع الاتصال في أثناء حلقات الإسناد. قال شيخنا وهو مخالف هذا كلام الشيخ ابن حجر بقى. خلي بقى الشيخ ابن حجر يكمل كلامه تلاقي ان هو مش مخالف، يقول الكلام ده اللي سبق مخالف لكذا، فما يجيب اللي كذا ده تلاقي ان هو ليس الذي سبق، وانما الذي ذكره هو استعمال المسند في مقابل المرسل وليس في المسند منفصلا، فيبقى خالفه. لماذا؟ هذه يعني هيئة، وإحنا أصلا بنعرف المفردة التي ليست متعلقة بهيئة معينة فمبقاش فيها مخالفة، إنما نقول بقى إن الاستعمال اللي هيذكره الحافظ ده ليس مطابقا للتعريف الذي تقدم ذكره، لأن الصورة اللي هيجيبها هي استعمال المسند مع ضميمة أو بمقابلة المرسل، واللي احنا بنعرفه المسند من حيث هو، فيبقى جات المخالفة ازاي؟ تفضل كده يا شيخ. قال شيخنا وهو مخالف للمستفيد من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند. نقول لا، استعمال المسند مقابلا للمرسل الذي استفاد ليس هو الذي يعرفه الشيخ السخاوي، إنما الذي يستعمل استعمالا في مقابلة شيء ده استعمال خاص، ما هوش مصطلح عام، فاستفادته على أنه استعمال للمسند في مقابلة المرسل، والذي نحن بصدده هو المسند فقط بدون ضميمة شيء آخر إليه، فأصبح ما فيش بينهم تلازم، ولذلك اعتبار أن هذا الاستعمال مخالف ليس واردا، لأن هذا في صفة والذي نعرفه العنوان اللي موجود في الكتاب المسند كذا فقط، يعني غير مرتبط بالمقابلة بشيء. تفضل يا مولانا. فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان. خلاص إذا قالوا كده خلاص هم حددوا أن ده استعمال بصيغة معينة وهي مسند في مقابلة مرسل، فلا يكون التعريف الأول يطلب منه أن يكون مطابقا له، لأنهم كثيرا ما يضعون المعنى الاصطلاحي على اللفظة بدون ضميمة شيء إليها، فإذا انضم إليها شيء أصبح استعمال خاص، قد يطابق الاسم الاصطلاحي وقد يخالفه، ولا نخطئ الاستعمال ما دام من أهل الاصطلاح بناء على أننا دخلنا بتعريف لم ندعي فيه الحصر، طالما ما قلناش أنه ينحصر في كذا يبقى الاستعمال لما يخرج عنه لا نخطئ الاستعمال، لأن استعمال أهل الاصطلاح وهم الذين استفدنا، وهيجي في كلام الشيخ السخاوي هنا أن شيخ الحافظ بيعتمد في تقرير المعاني الاصطلاحية على الاستقراء وعلى تصرفات العلماء، فإحنا مش إحنا اللي بنحاكمهم المتقدمين، لسنا نحن الذين نحاكمهم، ده إحنا اللي بنتلقى منهم ما اصطلحوا عليه. فضل يا شيخ. ويأتي فيه ما سلف قريبا في مقابلة المرفوع بالمرسل. أيوة، الاستعمال الشيء في مقابل الشيء غير استعماله كاسم أو مصطلح مطلق غير مقرون بمقابله. وممن اقتضى صنيعه أن المسند المرفوع. خلي بالك بقى، وممن اقتضى صنيعه يبقى هو بيستنتج المسألة من تصرف العالم، وكتير من المصطلحات بتبنى على هذا، وخلينا نقول في نهايتها ان فيه مواقف الحافظ رحمة الله عليه والسخاوي ممشوش على كده، يعني خالفوا الاستعمال والتصرف، فخلينا نمشي معهم لحالات ما نقول ان هم مقرين ومعترفين ان تصرفات العلماء المتقدمين اهل الاصطلاح هي التي يستمد منها، وبعدين نقول لهم تعالوا بقى ليه ما عملتوش كده. تفضل يا مولانا. وممن اقتضى صنيعه ان المسند المرفوع الدارقطني. فقد نقل ممن اطلق المسند بمعنى المرفوع الإمام الدارقطني، فأصبحنا احنا باللقط من إطلاقات هؤلاء ما نريد أن نجعله اصطلاحا، مش احنا اللي بنقول لهم احنا أصحاب الاصطلاح في سنة 2015 ولا 2016 وانتوا خضعوا لينا، احنا ما فيدناش حاجة، ده احنا وراقين، فلذلك المفروض عكس لهم استعمالهم هو اللي يغطين. تفضل يا عم. فقد نقل الحاكم عنه أنه قال في سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حياة الثقفي إنه ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. خلاص ما دام استعمل يسند في مقابل يوقف أصبح الإسناد معناه هنا تحدد بناء على مقابله، تحدد هنا انه هو يقصد انه المسند هو المرفوع، لكن لما يجي يقول في المثال اللي ذكره الحافظ قبل كده فلان يسنده وفلان يرسله اصبح المسند هو المرفوع، فاختلفت الدلالة باختلاف المقابل الذي ذكر مع المسند. أو المسند ما قد وصل إسناده. خلاص بقى انتقلنا المعنى تاني، لأنه هو يجيب تعريف اللي هي مذكورة ثلاث تعريفات، وطبعا ثلاث تعريفات كما ذكرت لحضراتكم ليست حاصرة، ولكن هي أمثلة وجدوها في كلام أهل الاصطلاح فاستأنسوا بها فقط. أو المسند ما قد وصل إسناده ولو كان ما قد وصل بقى. ما قد وصل إسناده ولو كان الوصل مع وقف على الصحابي أو غيره. لما تقول بقى المسند هما وصل إسناده يقول لك طب اسمح لي بقى أن أنا أدخل الموقوف الذي اتصل إسناده إلى الصحابي، واسمح لي كمان أدخل المقطوع الذي اتصل إسناده إلى التابعي. ما دام انت عرفت بهذا التعريف تفضل يا مولانا. وهذا هو القول الثاني. أيوة. عليه فالمسند والمتصل سواء. أيوة. إطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف. أيوة. ولكن الأكثر استعمال بس خلاص الأكثرية جتها. الأكثرية دي هي حقيقية ولا استقرائية بحسب من أطلقها؟ هي بحسب من أطلقها. اللي لقيها أكثرية وشهد لنبيها هذا هو الحكم. إذا أنت يعني ربنا شرح صدرك وقريت لك 5-6 كتب وخاص مثلا للبيهقي رحمه او للدارقطني او للناس اللي هم او مثلا لابن ابي حاتم في كتبه او الخطيب البغدادي هتطلع بدلالات تانية، وتلاقي ان الاكثرية دي في نظر القائل بها لكنها ليست اكثرية تعم جميع المطلعين وجميع الكتب المدونة فيما بين أيدينا حتى على الأقل. ولكن الأكثر استعمال المسند. طب لما تحب انت بقى تكتب تنسب الأكثرية دي لغيرك ما تتبناهاش انت، لأن بعض الناس وبعض الكتب مش حتى اللي بين أيدينا اللي اختصرت تلاقي انت لما ترجع لأصولها تلاقي ان الاختصار مش حقيقي. يعني لما يقول لك فلان لا بأس به فخلاص كده اداله حكم ايه اجماع، ورجع يقول لك ايه كما قال عبد الحق فخلاص عرفنا احنا ان عبد الحق الاشبيل. تروح انت لعبد الحق يقول ايه هو لا بأس به عند بعضهم. طب ليه انت يا مولانا شلت عند بعضهم دي اللي هي تقلب الجمع ده تخلي العروق دي تحت؟ قال والله اللي يعرفه بيه يبقى يقول. واصلا كان وقت ممكن عبد الحق ده ما تقفش انت على اصل كلامه، والراجل ده احنا محتاجين مختلف فيه، ولذلك عبد الحق لما عبر قال عند بعضهم عشان يقول لك اوعى تاخد لا بأس بيه وتعمل الراجل ده صدوق وتحسن حديثه. لا ده في ناس قالت عليه انه لا بأس بيه وليس هذا ترجيح. يقوم اللي هو جسن 600 وكذا يروح شايل عند بعضهم ويقول لك وصله فلان وهو لا بأس به، فتبص تلاقيك انت متقرطص واللي هو ان اللي الوصل ده ماشي وان الراجل محتج به وتمام التمام. فلذلك مراجعة الأصول في حالات كتيرة يكون لها ضرورة حتى تكون نتيجتك اللي حصلت عليها محررة. ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول كما قال، نقول بقى قال فلان ولكن الأكثر كذا يبقى على مسؤوليته هو، إنما يقول لك لا طب ما نقول الأكثر كذا وخلاص. وانظر فتح المغيث، نروح نحن نجيب فتح المغيث نقول ما فيهوش كده. فضل يا عبد. كما قاله الخطيب فإنه بعد إن عزى في الكفاية لأهل الحديث أنه الذي اتصل إسناده بين راويه وبين من أسند عنه قال إلا أن أكثر استعمالهم له فيما أسند فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فأنت تقول بقى قال الخطيب، خلاص عشان تعرف القارئ ان والله الأكثرية دي مش مسؤوليتي أنا، ولا هياش مسؤولية أهل العلم قاطبة، ولم تنسب لجميع أهل العلم. تفضل يا مولانا. وهو أي المسند في هذا، أي فيما وقف على الصحابة، وقف فيما وقف على الصحابة وغيرهم نقل أي قليل، وحينئذ فافتراقهما من جهة أن استعمال المتصل في المرفوع والموقوف على حد سواء بخلاف المسند. فاستعماله في المرفوع أكثر أكثري دون الموقوف. أيوة، كل دوت تجي تناسبه للمصدر ده ان هو قال كذا، ما تعتبرش نفسك انك انت المسؤول عنه. ثم ان في كلام الخطيب الذي قد اقره ابن الصلاح عنه، خلي بالك بقى احنا من اول في كلام الخطيب ده لغاية 3-4 سطور هنخش في قضية فيها اصطلاحات مش داخلة في الموضوع اللي احنا فيه، لكنها اصطلاحات عامة ان كيف تنسب الاقوال الى اصحابها دون ان يكون عندهم تصريح بهذه الاقوال. يعني تعتبر الاصطلاح هو الذي اوجدها بس، يعني إذا قرأت النص في مصدره لا تجد فيه تصريحا بما يريد السخاوي أن يقرره هنا. وطبعا هو مش تقرير السخاوي بس، لا ده تقرير كثيرين، وتحديدا العراقي صاحب النكت اللي هو قبل السخاوي وقبل شيخ ابن حجر. أول حاجة هي بيقول لك، قول بقى كلام الخطيب الذي ايه؟ ثم ان في كلام الخطيب الذي قد اقره ابن الصلاح عليه اشعارا باستعمال المسند قليلا في المقطوع. يبقى اذا هنا قال الخطيب واقره ايه؟ ابن الصلاح. احنا اللي عايزينه ان ابن الصلاح عشان نقول اقره يقول نعم انا اوافق الخطيب، وده الصح، ما نقولش لا، لكن يقول لك لا ما تمشيش كده. وما يمشي ازاي؟ قال الخطيب اذا نقل كلام ابن الصلاح، اذا نقل كلام الخطيب ولم يتعقبه فهو مقر به. وهي دي اللي بنوا عليها، صححه الحاكم واقره الذهبي، اللي هي الناس يعني اعترضت عليها ولم تعرف على ماذا بنيت. فهم عندهم اصطلاح، والاصطلاح ده مصرح به العراقي في النكت، ان من حكى القول ولم يتعقبه فهو مقر به، بل عبارته فهو قائل به. فاصبح دلوقتي انت لما تقرا العباره ما فيهاش، لكن قال لك ده اصطلاح احنا مشيناه ومتوارد في الكتب وكده. لما ترجع انت بقى لابن الصلاح عشان تشوف اقره ازاي، تلاقيه ان هو نقل كلام الخطيب، ادي كلام الخطيب هو عند ابن الصلاح. المسند عند اهل الحديث هو الذي اتصل اسناده من راويه الى منتهى. ولا عقبش عليه، لا قال انا موافق ولا قال انا معترض. فيقول لك ما دام حكى القول ولم يتعقبه فهو مقر به، وان انا اقول اقره ابن الصلاح، مع ان ما فيش عباره في كتاب ابن الصلاح ان انا مقر، لكن هذا اقرار مفهوم من عدم الاعتراض. اسمحوا لي معلش بقى، ده مش هيريحنا ايه عشان ايه. ادي اول واحده، لسه هتيجي اما واحد بقى يقول لك منين بتقول ان هو اخرجه الحاكم ووافقه واقره الذهبي؟ قول له انت ارجع لفتح المغيث اهو، او ان قول له ارجع لنكت الحافظ ابن العراقي، وهو بقى ابن العراقي ولا السخاوي ما يقولهاش باب ان السكوت عن الشيء اقرار له، لا هو يقولها كده عرضا على انه اصطلاح معروف جدا، وانت اللي خارج السرب، انت اللي بتغرد خارج السرب، لانك انت ما ايه ما خدتش مثلا فتح المغيث ده سكه من اوله لاخره، فتلاقي فيه الخيبه دي، وطبعا لو فتحت فهرسه مش هتلاقي فيه دي، ما تجيش الا ان انت يبقى لك انت فهرس لما تقرا الكتاب لنفسك انت وفهرس اللي اتحط، غير كده الكتب دي تبقى وبال عليك، لان هي فيها الحل وانت شايل الكتاب وماشي وعطشان كالعيس ايه في البيداء اضناه الظما والماء فوق ظهوره محمول، هو شايل الميه ولا مش عارف يشرب منها ليه؟ لانه هو عايز واحد يقول له افتح بقك عشان مش هيحصل كده. فاذا السخاوي هنا يقرر ان ابن الصلاح طالما حكى كلام الخطيب ولم يتعقبه فهو مقر به، وده الاصطلاح الاول، لسه بقى هتيجي الخيبه الثانيه. تفضل يا مولانا. بل وفي قول من بعد التابعي وصريح كلامهم يأباه. خلي بالك بقى، اذا هناك صريح وهناك مستنتج، فالاقرار مستنتج من عدم الاعتراض على المنقول. والقول الثالث انه الرفع اي المنقول. خلي بالك اصبحوا ثلاث اقوال في المسند، والثلاثة مترتبين واحد اثنين ثلاثة، يقول لك انت عارف الترتيب ده؟ نقول له اه. يقول لك احيانا يكون الذكر الثالث في الاخر دليل على تضعيفه، فتقول له يا اخي ما قالش انه ضعيف، يقول لك انت دلوقتي احنا بنعلمك اهو ان اذا كان في المسألة اقوال وبدأ بواحد فهو ترجيح له، أما يجوا هم يحكوه يقول لك إيه وصدر به الرافع كلامه، بناء على إنك فاهم، أنت عندك صدر زي ما صدرش، يقول لك لا أنت كده ما تنفعش معانا، ما دام ثلاث أقوال وأنا بدأت بالأول يبقى أنا أرجحه. جاي منين؟ جاي من الحديث، هم يأصلوا البعض كده ولا يقولكش؟ لما قال ما زلت أقدم عبد الله بن مسعود منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة فلان وفلان وفلان، وبدأ بابن أم عبد. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قدم يبقى انا اعمل قاعده ان التقديم يدل على الترجيح واصلها بالحديث. هو بقى هيقول لك هنا ان الحكايه دي اتخرمت هنا في المكان ده، لكن يقول القاعده ان التقديم يدل على الترجيح والتأخير يدل على التضعيف، والاقتصار على القول الواحد من عدد الأقوال يعتبر قطعا به. هم دول الثلاث مصطلحات اللي السخاوي استعملهم هنا اعتمادا على انك انت عارفهم، فما كنتش عارفهم اكتبهم بقى على حاشية فتح المغيث ان السخاوي في الموضع الفلاني قرر واحد اثنين ثلاثة، لكن عنوانهم ايه؟ عنوانهم المسند، المسند ده هو الأصل الموضوع، والثلاثة جم في تطبيقات السخاوي لهذه القواعد على إنها مفروغ منها، ما مش مستني لما أنت تقول لا ماشية أو مش ماشية. يقول لك احنا اصلا ماشيين على كده، ماشي معانا ماشي، ما انتش ماشي انت براحتك. تفضل يا مولانا. والقول الثالث انه الرفع اي المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم مع الوصل، اي مع اتصال اسناده معه، وهو ده اعلى صوره بقى للمسند، نقدر نقول كده اعلى صوره للمسند هو الذي يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومتصل الإسناد من أول من يبدأ به الإسناد إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا أن دي أعلى صوره ما فيش حد يخالفنا فيها، دي تبقى أعلى صوره. طب ما دام أعلى صوره ما تخليها في الأول. قال لك عشان كده أنا هنبه أقول إن القاعدة بتاعة الترتيب يفيد التقديم والتأخير مش مطبقة هنا. إذا جاءت قرينة تدل على أن الترتيب ليس لبيان قوة القول وضعفه لا تنطبق عليه قاعدة الترتيب بالتأخير يفيد التضعيف، وهيقول السخاوي كده. وكل دي مش داخله في المسند، موضوع المسند اللي احنا اصلا داخلينه وظابطين دماغتنا عليه مش داخله فيه، لكن احنا محتاجينها اكتر من قصه المسند. ليه؟ لان كلنا بنقرا كتير جدا من الكتب المفقوده موجوده مختصراتها، وعايزين نعرف هم عمل، وكتير جدا من الكتب المؤلفه مبنيه على دي من غير ما يقول في المقدمه. فالذهبي مثلا لم يقل في الكاشف ان انا اذا اقتصرت على قول عالم فانا مرجح له، ما يقولش كده ابدا، لكن طبق الكلام ده. فلما دي تطبقه منين؟ استنتاجا بقى انت. ان من حكى قولا من عدة أقوال واقتصر عليه فهو قائل به أو مرجح له. طب ما تقول كده يا عم عشان تفهم. قال كنت أنا ساعة موجود طلبة العلم ما كانوش يحتاجوا التنبيه على دي. فما أنت توصل لدرجة أنك عايز تنبيه يبقى حط أنت نفسك بقى. شوف أنت تخش في أي سنة. واحد كل ما يقابلني يقول أنا طالع الأول على أصول الدين. يا سيدي مرحبا اهلا وسهلا، لكن والله شغلك ما يخليك اخرهم خالص. انما هو جت كده اللي هم قالوا له واحد زائد واحد يساوي اثنين، فهو اما قالهم خلاص بقى الاول. فقيس انت بقى نفسك. ان الذهبي بيعمل كده ولا يقولش وانت ما انتش عارف. يا رب تكون اول الاولين. تفضل يا مولانا. كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد عن قول. ايوه. وهو شرط به الحافظ أبو وهو شرط به. نعم. شرط به. نعم. وهو شرط به. وممكن تمسك شرط. شرط. ما يقراش حاجه. هي دي بقى اللي هيقول عليها الشيخ انه هو الحاكم قطع بهذا. فلما جيت رحت للحاكم ما لقيتوش قال ان انا قطعت. طبعا غشم. انا بتعلم برضو زي اي واحد لسه مفتوح عينه على حاجه، لان مشايخنا اللي درسونا كانوا عارفين الحكايه دي. اما كنت تقعد قدام الشيخ عبد الله بن لطيف تلاقيه شاربها شرب، ولذلك ما يقولها لكش. ليه؟ عشان يفضل هو شيخ وانت تفضل في عزاز من الارض. تفضل يا ابو. الحافظ أبو عبد الله النيسابوري الحاكم صاحب المستدرك في كتابه علوم الحديث فيه، أي في المسند قطعة، حيث قطعة يعني حكم حكما قطعيا. تروح أنت تفتح عنده تلاقي كلام الحاكم ما فيش فيه. إنما الشيخ ابن الصلاح، عشان نعرف أن المصطلحات دي مش بتاع واحد ولا اثنين، ابن الصلاح لما جاء يذكر كلام الحاكم قال ايه؟ في كتاب المقدمة، وبهذا قطع أبو عبد الله. نقول له قطع منين يا عم، احنا فتحنا أبو عبد الله ما لقيناش بيقول أنا قطعت. قال لا، حيث لم يذكر غير هذا. يقول يا اللي عايز تتعلم، إذا كان في المسألة أقوال واكتفى عالم بواحد منها فقد قطع به، وأحيانا يقول جزم به، فخلاص جاب الاصطلاح وجاب الدليل بتاعه. راح السخاوي بناء على ان احنا قاريين ابن الصلاح حكى الكلام هنا من غير ما يبين ان القطع جا منين، بس حكى الكلام. اتفضل يا ابو. في المسند قطع حيث لم يحكي فيه كما قال ابن الصلاح غير. شوف بقى زي التسلسل، ابن الصلاح قال القاعده والشيخ السخاوي اقرها، ولو تقرا المتاخر عن السخاوي تلاقيه برضه نفس الاقرار، مما يدل على ان هي مضطرده، سواء فهمت انت ولا ما فهمتهاش دي قضيتك انت. فاعتبر الحاكم قاطع بهذا، لا لانه قال قطعت، او تلاقي انت معاه سكينه مع الكتاب تفتح المعرفه تلاقي فيها سكينه يقطع بيها، لا، انه هو اكتفى. وسواء لما يحب يفكرك يقول وعليه اقتصر فلان، وفاهم انك انت تفهم من كلمة اقتصر انه مرجح. فضل يا ابو. وكأن الناظم انما اخره تبع. شفت بقى اهو بقى دلوقتي السخاوي هيقول ان الناظم اللي هو العراقي حط الاراء دي بالترتيب السابق، وخلى الاخير ده اللي احنا قلنا ان هو احسن الاحوال للمرفوع في الثالث، ليس لكي يبين ان الراجح ما بدأ به حسب القاعدة. ما تحكموش العراقي هنا الى قاعدة ان التقديم يفيد الترجيح، ولكن هو حطها هنا في الآخر وحط قرائن معاه تفيد أنه لا يريد تضعيفها، ولكن إنها تعتبر أرجح مما بدأ به. وبالتالي أنت ما تخش قاعدة التقديم وتحطها في جيبك وتروح، عشان إحنا هنختم النهاردة. لا، انت حطها في جيبك الشمال لانها هتتغير بعد شوي. وكأن الناظم انما اخره تبعا لاصله لا لضعفه. شفت بقى ازاي؟ طب قال لك، طب هو العراقي لما شايف ان ده ارجح في الالفيه ما بداش به ليه؟ قال ده هو بينظم كتاب ابن الصلاح، وابن الصلاح حط دي، لما ترجع انت لعلوم الحديث تلاقي ابن الصلاح حطها الاخر، فهو أخرها تبعا لأصل الكتاب الذي ينظمه، وليس لأنه يريد أن يبين أن مرتبتها التأخير. وكده السخاوي بين أمرين، أن التأخير يفيد التضعيف، وأنه في حالات لا يفيد ذلك إذا كان له سببا غير التضعيف. فادلك قاعدتين هم في قاعدة واحدة، وهم التلاتة دول اللي السخاوي رصهم هنا كده في سطرين تلاتة، وانت تجي ايه شاربهم كأنك انت بتعدي على ايه، على أنايا ضيقة، مع ان دي بحور. لما تقرأ كتب المتأخرين اللي بعد دول تلاقي دي بحور يدخل فيها أقوال لا أول ملاش آخر، ينطبق عليها الكلام ده. فضل يا ابو. فإنه هو الصحيح كما قال شيخنا. شفت بقى ازاي؟ فإنه هو الصحيح. هل معنى كده ان الاطلاقات التانية خطأ؟ قال لك ما هي كلمة الصحيح بقى دي اللي ما كناش عايزين السخاوي يقولها. قال لك انا قلتها بناء على شيخ. نقول له يا مولانا انت وشيخك على راسنا من فوق، لكن لا نستطيع أن نقول أن الإطلاقات الأولى والثانية خطأ يقابلها صحيح، إنما هي إطلاقات واردة، وكل ما ادعي في أثناءها عن الأئمة هو أكثرية الاستعمال وأقليتها فقط. فأنت ما تفهمش الصحة هنا على إن الصحيح الذي يقابله الخطأ، سواء كانت عبارة الشيخ ابن حجر ولا عبارة الشيخ السخاوي، بل الأقوال الثلاثة واردة، وكل ما ذكر في الكتب السابقة على كتاب الشيخ ابن الصلاح ثم الناظم ثم الشارح مسألة الأكثرية والأقلية، وليس الصحة والبطلان. واضح يا أخوان؟ كلمة الصحيح هنا لا. فضل. وأشعر به تمريض ابن دقيق العيد للأول وتقديمه لهذا عليه. شايف بقى، راح جاب مرجع تاني عشان يبين إن استنتاجه من عملية الترتيب في محله قال الدليل على إن الترتيب هنا مش حسب الأقوى والأضعف، إن فيه علماء صرحوا بأن الرأي الأول وهو أن المسند هو المرفوع مطلقا قول ضعيف، فأيد بكده حكاية إن مراعاة الترتيب لها اعتبارات، أحيانا تنفع وأحيانا تأتي قراءة تغيرها، وده برضو اللي خلينا نقول إن مسألة الصحيح ليست مسلمة. قول يا مولانا. وقال المحب الطبري في المعتصر أيضا إنه طبعا المعتصر ده احنا ما شفناه، المحب الطبري معروف الرجل اللي هو صاحب غاية الإحكام، لكن المعتصر ده أنا ما شفتوش، ويبدو أنه هو كتاب ممكن يكون يا في المصطلح يا في كده، ليس لدي معلومات عنه. إنه أصح إذ لا تمييز إلا به، يعني لكون قائله لاحظ فيه الفرق بينه وبين المتصل والمرفوع. أيوة. من حيثية أن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد اتصل أم لا، والمتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوعا كان أو موقوفا، والمسند ينظر فيه إلى الحالين معا، فيجمع شرطي الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق. وحكاية عموم وخصوص مطلق تعوز المنطق، واحد يجيب السلم يجيب كتاب ويعرف العموم الخصوص المطلق والوجهي، فالمطلق يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهم في ايه، يعني لا يكون، اما الوجهي يجتمعان ويفترق كل منهم في وجه، ودي ما تتفهمش بقى الا ان جبت نفس كتب المنطق وقال لك الوجود والعدم والابيض والاسود والاحمر والسوداني، يعني جاب لك كلام مش في الحديث وطبقه، وانت بعد ما تستوعبهم هاتهم هنا. طب ليه هو دخل دي في دي؟ قال لان كانوا زمان بيعمل كده، كان بيدرس المنطق هنا وفي على السجاجيد بتاع الازهر دي في عمود معين، ويدرس طرق البحث في عمود معين، ويدرس الأصول في عمود، ويدرس الفقه في عمود، والمصطلح في عمود، فعشان الطالب اللي بيلف على دول يعرف ان العلوم كلها بيكون بعضها بعضا يقوم يربطها له بكده. ناس تانية يقول لك ده بوظوا المصطلح يا عم ودخلوا فيه مصطلحات المنطق، هم ما دخلوهاش بمزاجهم. الشيخ زكريا الأنصاري لما عمل مشيخة في المقدمة قال إن هذا العصر اللي أنا فيه عملت المشيخة دي لأن العصر الذي فيه غلبت علينا العلوم العقلية، ما بقاش صوت السنة وعلومها هو الأعلى، والشباب عقليتهم بتتكون بالغالب دلوقتي، مثلا احنا بنحس اللي يخلف عيل مننا ما وداش في مدرسة بتعلم انجليزي من اول يوم يبقى طلع ثقافته ناقصة، ممكن مثلا لو أنا ما اتولدت وقالوا له أنا أعلم إنجليزي كان يقول حرام. فالعصر بيغير ما يتشكل به ثقافة الناس. فزكريا الأنصاري قال والله أنا خليت السخاوي يساعدني في مش عارف السخاوي ولا يعني معاصر له، لأنه العقل العصر اللي أنا فيه ده غلبت علينا العلوم العقلية. تفضل يا مولانا. بسم الله. طبعا ان ما عرفتش بقى حكايه العموم المطلق والعموم المقيد سيبك منها، يعني ما تتوقفش عندها، ولكن اقرا النتيجه اللي بعديها. فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس، ادي معنى كلمه عموم وخصوص مطلق. ده الكلام المذكور ده بناء على القول الثالث والاخير وليس بناء على مجموع الأقوال التي تقدمت. هذا مع أن شيخنا قال ما نصه. طبعا خلي بالك من العبارة دي، هو بينقل نص كلام شيخه اللي هو ذكره في النكت. والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام، خلي بالك وسيلة الشيخ ابن حجر فيما قاله هو القراءة الاستقراء من كلام أئمة الحديث. ها وإيه؟ والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم. تصرفهم يعني عباراتهم التي يرتبون عليها، زي ما سبق إن قلنا فهو يدخل في المسند، أو فإنه مسند أرسله فلان وأسنده فلان. فنقول له طيب يا عم الحاج كتر ألف خيرك يا شيخ يا ابن حجر على استقراءك، لما انت هنا هو بتعتبر ان الاستقراء والتصرف يبني قاعدة، اما جيت للعيلة المرضتش توافق على كده ليه؟ لما ابن الصلاح قال لك ان من انواع العلل ما هو علته ظاهرة، وأن ده كثير في كتب العلل مرضتش تعتد به ليه؟ قال والله أنا رجعت عن كده وبدليل أن أنا وافقت على صور فيها إعلال ظاهر وسميتها معلول، فأنتوا خدوا اللي في النكت دي ولا تتعبدوش بو على أنه رأيي الوحيد، لأنه مدام أن كلام دول أنت بتلجأ له وبتستظهر بناء عليه، إذن من أين لك أن العلة لا تكون إلا خفية ولا تكون إلا في أحاديث الثقات؟ مع أن ابن الصلاح بيقول لك هو كثير، وإنت ما بتفتح الكتب بتلاقيه فعلا كثير. ده المنطق ده هو الذي يرد به على ما ذكره في باب المعلول في النكت نفسها، ده كلامه في النكت واللي هو ذكره في المعلول في النكت كذلك. تفضل يا ابو. والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. يعني إيه؟ هو ده شافه في استعمالات، لكن هل كل الاستعمالات كده؟ لا، بدليل أنك أنت في نفس الكلام قلت إن هم يقولون أسنده فلان وأرسله فلان، أنت حكيت قبل كده، فيبقى أنت استقريت على شقة وفاضل شقة تانية أنت بنيت عليه، ويبقى كمفروض تقول إن اللي يفهم من استقراء وتصرف العلماء أن المسند يطلق بإطلاقات منها كذا وكذا، يمشي الكلام ويبقى ما فيش فيه إشكال، ولكن نقول أكملها أو أكثرها اعتمادا ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبسند متصل من أوله إلى منتهى. إن قلت كده يبقى استقراءك صحيح ويبقى كلامك فعلا في محله وتصرف العلماء يؤيدك، لكن انك تبني الاستقراء على الاخيره دي بس وان ما فيش غيرها، هيجي استقراء انت حكيته بنفسك غير كده. قال: فمن سمع عم من أن يكون صحابيا أو تحمل في كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، لأنه المهم أنه حصل له سماع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن التقييد بالسماع مش مضطرد. لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل، وبسند يخرج ما كان بلا سند كقول القائل من المصنفين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، ويخرج المنطوق نفسه، إن احنا بنسميه مسند، يعني المنطوق نفسه الذي عنوانا به، يخرج ما ليس له سند على جميع الأقوال كان. فالحاجات دي ممكن نوافق عليها عموميات، لكن التفاصيل الأخرى في الأقوال هي واردة وعلى استعمالات أهل الحديث في كتبهم، ولا وسيلة لردها، وإنما تقبل على أنها استعمالات لهم إذا وجدناها عند مكان استعمالها نفسر مقصودهم عليها. فإن هذا من قبيل المعلق. أيوة. وظهور الاتصال يخرج المنقطع، لكن يدخل فيه الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي ونحوهما، مما ظاهره الاتصال وقد يفتش فيوجد منقطعا. أيوة ماشي، ما فيش إشكال. واستشهد للأخير بأن لفظ الحاكم المسند ما رواه المحدث، لفظ الحاكم في المعرفة، إنه الدليل على أن هذا إطلاق، مش على أنه هو الإطلاق الظاهر، لا هو إطلاق، ونفس الحاكم ما قالش أنه هو ده الإطلاق الوحيد. بأن لفظ الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه سماعه منه ليس يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلة إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يرى أنت للحاكم مثلا في المستدرك تلاقيه يستعمل المسند بغير كده، عشان نبقى قريبين، ده الحاكم وده الحاكم، فيبقى الكلام اللي هو قاله في المعرفة قاله على اعتبار معين، والكلام اللي هيقوله في المستدرك على اعتبارات خاصة بالحديث الذي يتكلم فيه. وفيه نظر، فالظاهر أن قوله ليس يحتمله يخرج عنعنة المدلس خصوصا، وقد صرح الحاكم بعد باشتراط عدم التدليس في رواته. ماشي، دي ما نناقش فيها، ولكن الواقع خلي بالك كمان إنه هو يحتكم للواقع، ومعناه إن المصطلحات بتأخذ من هذه الأشياء بواسطتك أنت، فما تيجي لحد الظاهرة دي وتعرف فيها وتقول لا، أنه هناك فرق بين أن يكون الحديث فيه علة وبين أن يكون معلولا وأنه لا تلازم، يعني كده ما ممشيتش أبدا حسب كلامك وصنيعك اللي أنت بتحتكم إليه. ولكن الواقع أن أصحاب المسانيد من الأئمة لا يتحامون فيها، لا يتحامون يعني لا يمتنعون، لا يتحامون فيها تخريج معنعنات المدلسين على أحاديث من ليس له من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الرؤية. وده اللي يؤيد أن الكلام الأولاني اللي انت اعتمدت عليه معارض بصنيع أصحاب المسانيد، وهم أهل الاصطلاح. أما تقرأ دايما كلام لحد يا مولانا اللي يتفهم، اقرأ الكلام كله، ما تقرأش سطر وتوقف، لا، لأنه هو قد يأتي في بقية كلام العالم ما يحدد مراده بالبداية التي بدأ بها. فأنت ما تاخدش العلم سطر سطر، لا، بل أحيانا الحافظ، وهذا ذكاء منه، يحتكم للنووي من كتاب إلى آخر، يقول هو قال هنا أن الزيادة من الثقة مقبولة، ولكنه في الكتاب الفلاني قال كذا كذا، أنه هو قال كده في مقدمة مسلم شرح مسلم، ولكنه في مقدمة شرح البخاري قال كذا. لما تقرأ كده ممكن يطلع معاك نتائج لا تجدها في الكلام المدون في هذه الكتب التي بين أيدينا. بسم الله. بل عبارة الخطيب واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمع ممن فوقه حتى ينتهي إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. أيوة، فأفاد ذلك أن حكاية اشتراط السماع هو شرط أكمل الصور كما ذكرنا في المسند، وأنها قد تتخلف بعض هذه الصفات في إطلاقات العلماء أنفسهم، وبالتالي نستطيع إذا أردنا أن نضع تقعيد أن نضع التقعيد للصورة الكاملة للمسند. أما الإطلاقات التي على غير الصورة الكاملة فهي تخضع للموقف وللمقام الذي تذكر فيه، فإذا قالوا أرسله فلان ووصله فلان فيكون المقصود أنه ساقط منه الصحابي سواء كان قبله انقطاع أو لا، والتاني مرفوع لأنه مذكور فيه الصحابي والنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. فكل عبارة تفهم على حسب السياق الذي تذكر فيه. المتصل والموصول. أيوة. وقدم على ما بعده نظرا لوقوعه على المرفوع. احنا معلش هنأخركم النهاردة اللي هو نايم ولا اللي صاحي عشان عايزين احنا ايه نخلص يعني على الاقل الموقوف، وبرضه انا مش اقعد اسرح بيكم في بقية الحاجات عشان خاطر ايه نتكلم ننهي يعني المبحث. وقدم على ما بعده نظرا لوقوعه على المرفوع. وإن تصل أيها الطالب بسند، أي وإن تروي بإسناد متصل خبرا منقولا فسمه، أي السند متصلا وموصولا وكذا مؤتصلا بالفك والهمز. عايز يقول إن كلمة متصل دي تذكر هكذا متصل بميم وته وصاد ولام، وتطلق بكلمة موصول، وهما الاثنين بمعنى واحد. وإن في ناس تظهر الهمزة فوق الواو المؤتصل، وطبعا النطق أو اللهجات دي هما بيذكروها ليه؟ قال لأن هما لقوها خصوصا المؤتصل دي في إطلاقات الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي في كتاب مؤلف إن هو الرجل حجة في اللغة وخاصة لغة أهل الحجاز، يعني نطقا بحيث إذا هو نطق كلمة تكون داخلة في لغة أهل الحجاز ويبنى عليها ويستشهد بها إلى آخره. فده اللي خلاه يقول مؤتصل عشان خاطر هذا الاتصال منا إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه يكون يعني حاضرا في الأذهان، إن هذا العلم ميراث ليس ميراثا هينا يفرط فيه أو يعني يقصر في تحصيله، لأن الذين سبقونا من الأئمة هم على صواب وهم الذين حملوا أمانة هذا العلم، فلا أقل من أن نحيي استعمالاتهم ونبين معرفتنا بها حتى يكون الأول متصلا بالآخر. تفضل مولانا. ما هي عبارة الشافعي في مواضع من الأم؟ هنا في الأم دي فيه تعليق تحت إنه هو ما لقيناهاش في الأم ولكن لقيناها في الرسالة، وده مبني على إن الرسالة لما طبعت لوحديها مستقلة فهم الناس أن الرسالة كتاب والأم كتاب آخر، بينما الطبعة اللي حققها أخونا الفاضل الدكتور رفعت فوزي أدخل فيها كتاب الرسالة وأدخل فيها كذلك كتاب اختلاف الحديث، وهما من الكتب الداخلة في رواية الأم عن الشافعي، وكانت طباعتهم مستقلة فظن الناس أنهم غير داخلين في كتاب الأم، فلذلك ذكر هنا في التعليق إن ما لقيناهاش في الأم. ليه؟ لأنه هو الرسالة لما طبعت لوحدها فهموا إنها خارجة عن كتاب الأم، والواقع أن هي جزء من كتاب الأم للإمام الشافعي كما في الطبعة الأخيرة اللي هي اعتمدت على مخطوطات متعددة وتعتبر متكاملة فيما بينها. فيبقى التعليقة دي اللي يلقاها في كتابه أو في طبعته ما ياخدش بيها، إن هي الأم الرسالة جزء منها. وهنا الطبعة اللي أنا يعني بقرأ فيها دي اللي هي طبعة أخونا الهندي ده حسين علي، جايب حوالي 4 مواضع في كتاب الرسالة عبر فيهم الشافعي بكلمة مؤتصل بالهمزة بدلا من التسهيل. كذلك تقدم لنا في حكاية اللي هو المسند ده اللي هو حديث ان ابن ابي حاتم لما سئل ابوه اسمع زرارة ابن اوفى عبد الله بن سلام، فقال ما اراه سمع منه ولكنه يدخل في المسند. ففي تعليق لفضيلة الشيخ عبد الكريم بارك الله فيه بيقول ان الكلام ده موجود في المراسيل، وإن في كتاب الجرح والتعديل بيقولوا إنه هو روى عن فلان. وطبعا ينبغي إن احنا نخلي بالنا من كلمة روى لا تفيد الاتصال، فما يعتبرش ما ذكر في الجرح والتعديل إنه روى عن فلان رأي آخر بأنه هو يفيد الاتصال، لأن الرواية أعم من أن تكون بالسماع أو بالانقطاع. ولذلك اللي يقرأ منكم كتاب المراسيل نفسه كاملا يقول فلان روى عن فلان ولم يسمع منه، فالرواية أعم. وفي طبعا دي احنا بننبه عليها ليه؟ قال لأن في بعض أخواننا اللي بيدرسوا أسانيد الرسائل يقول لك والله إن فلان ده قالوا إنه ما سمعش مع إن لقيته مذكور في تلاميذه في تهذيب المزي. لا، المزي ما قالش إن كل اللي ذكرتهم كرواه عن الشخص هم سمعوا منه، هو يقول روى عنه ولا يتكفل في ذلك بالاتصال، بل هو له إضافات على المراسيل لابن أبي حاتم إنه هو يقول روى عن فلان ولم يسمع منه، فالرواية أعم من السماع. هنا برضو حكاية إنه ما لقيش في الأم، لا هو في الأم، في كتاب الرسالة من الأم. وعزاها إليه البيهقي وقال ابن الحاجب في تصريح، والحكاية دي حصلت في سنن النسائي الكبرى، إن القطع اللي رويت منفصلة منها الناس فهمت إن هي ليست داخلة فيها. حتى الإمام ابن حجر لما تكلم على سنن النسائي في مقدمة تهذيب التهذيب قال إن المزي عمل رمز خاص بعمل اليوم والليلة، وعمل رمز خاص بخصائص الإمام علي، وكلا الكتابين داخلان في السنن الكبرى في بعض الروايات وبعضها لا. برضو المخطوطات السنن الكبرى كنا كلنا نقول انها مفقودة وكده، لما تلاقت النسخة اللي هي فيها معظم الكتاب طلع ان بعض الاجزاء الموجودة مخطوطة هنا في دار الكتب، كتاب الجمعة مثلا انه هو من السنن الكبرى، لكن تلقى في الفهارس ان كتاب الجمعة للامام النسائي. فلذلك الكتب اللي تتفرق وهي مجتمعة في الرواية لا يدل تفرقها في النسخ على انها مؤلفات مستقلة. تفضل مولانا. سواء في ذلك حيث اتصل اسناده الموقوف على الصحابة والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بقيد الاتصال المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق وكذا معنعن المدلس قبل تبيين سماعه. تبيين ولا تبين؟ قبل تبين سماعه. تبين سماعه. نعم. ولم يروي ولم يروا ولم يروا أن يعني أهل الاصطلاح وعلماء الحديث ولم يروا أن يدخل المقطوع الذي هو كما سيأتي قريبا قول التابعي ولو اتصل إسناده للتنافر بين لفظ القطع والوصل. قال يعني تبعنا كده بقى مدام بتقول أنه هو المتصل إلى من رواه اللي هو مروي عن التابعي زي الإمام الزهري وغيره من التابعين يبقى ندخله في المتصل. قال لا ده هو ده واضح أو يعني ما شكله واضح أنه مخالف لمصطلح الإيه الاتصال، فده اللي ما رأوش أنه هم يدخلوه في المتصل عندما يطلق، لكن ممكن أن يقيد فيقول لك هذا الإسناد متصل إلى الزهري أو هذا إسناد متصل إلى النخعي أو هذا إسناد متصل إلى الحسن رضي الله عنه، فيبقى قيدوا بقى ما أطلقوش للتنافر بين لفظ القطع التنافر بين لفظ القطع والوصل. هذا عند الإطلاق عند الإطلاق يعني عندما تقول المتصل أو الموصول، لكن لما تقول المتصل إلى الزهري خلاص أصبح تريد اتصالا خاصا. هذا عند الإطلاق كما يشير إليه قول ابن الصلاح ومطلقه أي المتصل يقع على المرفوع والموقوف. بقى يعني بحسب ده الاستعمال، يعني هو مش بيخطأ لما نقول موصول للزهري، لا، قال إذا أطلقت الكلمة يكون لها معنى وإذا ارتبطت بغيرها يكون لها معنى آخر. أما مع التقييد فهو جائز بل واقع أيضا في كلامهم، يقولون هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. أيوة نعم. الموقوف وقدم على ما بعده لاختصاصه بالصحابي. ما بعده ما بعد الموقوف هو المقطوع. لاختصاصه بالصحابي وفيه للضياء أبي حفص عمر بن بدر بن سعيد الكردي الموصلي الحنفي الفقيه الوقوف على الموقوف. ده كتاب مطبوع دلوقتي، زمان احنا كنا بنقراه في الكتاب ولا نعرفوش، طبع الكتاب الآن والمؤلف ده اللي هو أبو حفص المتوفى سنة 622 وهو جامع الأحاديث الموقوفة دي بحسب الاطلاع يعني على الكتاب، هو عدد الأحاديث الموقوفة اللي ذكرها 151 حديث، واعتمد في نقلها هو رجل ميت سنة 622، يعني في المرحلة اللي كان ابن الصلاح ضايق صدره جدا لمستوى علم الحديث وأنه لم يكن هناك يعني علماء يشار إليهم بالكسرة التي كانت قبل ذلك، فهو كل اللي عمله الشيخ الموصلي ده أنه جمع الأحاديث دي من ثلاث كتب، كتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزي وكتاب العلل المتناهية لابن الجوزي وكتاب تذكرة الأحاديث الموضوعة لابن طاهر المقدسي اللي هي عبارة عن أحاديث اللي ذكرها الإمام ابن حبان في المجروحين، فهو جمع الموقفات دي من الثلاث كتب دول، وأنا أتصور أن اللي أفضل أن يمثل به لهذا اللي هو كتاب للحافظ ابن حجر الموقوف في صحيح مسلم أو الوقوف على الموقوف في صحيح مسلم، والكتاب مطبوع بس أنا ما قدرتش أوصله في المكتبة دلوقتي، لكن هو حسب قراية القديمة له أنه هو اللي ينفع هنا. ليه؟ لأنه هو ابن بدر الموصلي ده بيحط الأحاديث يا إما هي موقوفة بسند واحد وده قليل في الكتاب، يا إما اللي هو متعارض فيها الوقف مع الرفع وده كثير في الكتاب، فهو بينقل الأحاديث دي نقلا من الثلاث كتب دول ويذكر كلام العلماء اللي نقلوا ابن الجوزي في الكتابين في العلل وفي الموضوعات، وكذلك كلام الشيخ ابن طاهر المقدسي الكلام اللي ذكره ابن حبان، وحتى فيهم في الكتاب ده من الموقوفات ما هو موقوف على سيدنا مالك وما هو موقوف على سيدنا الحسن البصري في الكتاب بحسب النقل، لكن أكثرها موقوف على الصحابة، وهو له إضافات أنه أحيانا يذكر الكلام وله تعقبات، أحيانا يقول أن الراجح الوقف أو الراجح كذا، يعني له استدراكات عليها، لكن هي الثلاث كتب دي هي عمدته فيها. فهي على أي حال تبين أن الموقوف نوع من أنواع علوم الحديث يمكن أن يعتنى به وأن يكون مقابلا للحديث المرفوع، وإن كان المرفوع هو الأكثر. وسم أيها الطالب بالموقوف ما قصرت. طبعا احنا الحمد لله فينا مشايخ وقاعدين كده تواضعا، فإذا قال لك الطالب يعني ما تزعلش، تقول طالب ايه هو بالشايفني ولا ايه؟ لا لا شايفك يا اخي، بس برضو انت طالب حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله سمع شغف فتاح، كيف حالك؟ اهلا وسهلا. شيخ فتاح كان في المدينة المنورة وكان في مكة وأثبت كروية الأرض، ثم عاد بكتب سمينة، نسأل الله إن شاء الله أن يبارك لهم. تفضل. وسمى أيها الطالب بالموقوف ما قصرته بصاحب أي على صحابي قولا له أو فعلا أو نحوهما. أيوة. مما لا قرينة فيه للرفع سواء. خلي بالك بقى، قرينة الرفع الثمانية اللي قلناه والسبعة، وهو الراجل المهتم بيهم السخاوي بيستثنيهم، بيقول ان كلامي على الموقوف مستثنى منه ما فيه قرينة بالسبع قرائن اللي هو ذكره، سواء وصلت السند بذلك او قطعته وشذ الحاكم فاشترط. خلي بالك من شذ دي، دايما لما يكون تفرد يوصفوه بالشذوذ، ومن تفرد بقول ففي حالات كثيرة ما كانش يعني مناسب للراجح أو مناسب للواقع أو له حاجة تسنده ما بيبقاش محل قبول، لكن العالم متى بدأ له شيء وأظهره فنحن ننسبه إليه. واختلف فيه هل يسمى خبرا أم لا. دي بقى موضوع تاني داخل بقى في الألفاظ، كلمة الخبر وكلمة الحديث وكده، وبرضو ده ما أذكر في كتب المصطلح أحيانا في أولها. فمقتضى القول المرجوح معنى كلمة مقتضى أنه يستنتج منه، وعلماء الأصول لهم حكاية في مقتضى القول، يبقى قول ولا لا وكده، وما نزال نرجو إخواننا أن يقرأوا كتابا على الأقل في كتب الأصول، لأنه يخليك تفهم الكتب دي الأخرى فهم يعني إيه مستنير أكتر مما لم تقرأ فيه كتب الأصول، وخصوصا مبحث الدلالة وحروف الدلالة اللي هي موجودة وبحثين ما تدل عليه، لأن بواسطتها تقدر تفهم أي نص يعرض عليك في ضوء يعني ما بينه العلماء، وتبقى أنت لك الحق تخالفهم أو توافقهم، لكن تبقى عارف أنه بينوا هم رأيهم لماذا يدل هذا اللفظ على هذا، هل يدل على الوجوب وهل يدل على الحرمة وهل يدل على الاستحباب، يعني ده كله يظهر إذا قرأت مباحث الدلالة، لكن بعد ما تدخل في مباحث الدلالة تجد نفسك محتاج إلى معرفة النص وظاهر النص والرواية وظاهر الرواية، كل هذه الأشياء تساعد فيها. فمقتضى القول المرجوح بعدم مرادفة الخبر للحديث وأن الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم الأول. يعني إذا قلنا إن الخبر غير الحديث يبقى ما يطلقش على الموقوف انه هو حديث لما يطلق عليه انه خبر، اذا قلنا ان هم مختلفين، وده مش جاري الا على اصطلاح او معروف كثيرا في مصطلح الفقهاء، لكن مصطلح المحدثين انهم يطلقون الخبر والحديث والاثر على المرفوع والموقوف، ويعرف قصدهم بموضع الاستعمال. فتجد البياقي يقول معرفة السنن والآثار فيفرق بينهم، وتجد الطحاوي يقول معرفة مشكل الآثار أو معاني الإيه؟ معاني الآثار، فتفتحها تلاقيها أحاديث مرفوعة، بيبقى ده إطلاق وده إطلاق. وبعض أهل الفقه من الشافعية سماه الأثر. أيوة. بل حكاه أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين عن الفقهاء. الفقهاء يعني كلهم بقى مش الشافعية. وأطلق فإنه أطلق يعني آل الفقهاء، لم يقل شافعية ولا مالكية ولا حنفية، يعني تخليك منتبه إن هو لما بيجي يستنتج الواحد بيستنتج من منطوق اللفظ، هل هو أهل الفقهاء الشافعية فيبقى اصطلاح خاص بمذهب معين واحد، ولا هو أهل الفقهاء فيدخل الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم ممن لهم اصطلاح ليس لهم اصطلاح مخالف، أن الظاهرية لهم اصطلاحات مخالفة. فإنه قال الفقهاء يقولون الخبر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة انتهى. وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل عليهما بمعرفة السنن والآثار معهم معهم يعني مع المفرقين، وكأن سلفهم فيه إمامهم إمامهم اللي هو الشافعي، إذا أطلق فهو الإمام الشافعي، فقد وجد ذلك في كلامه كثيرا. أيوة. واستحسنه بعض المتأخرين قال لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت في المرتب عليه. أدي دي قاعدة، هي شيء خدها أنت من هنا واستعملها متى شئت تفصلها، مش لازم تبقى هنا في المكان ده، وهي دي فايدة قراية الكتب، إنك أنت ما تعزقش فيها عزق يعني غير تبصري، ما دام قال هنا ان التفاوت في الايه في المراتب يقتضي التفاوت في المترتب عليه، انت خدها وكل ما تجيلك حاجه استعمل دي ورجعها لفتح المغيث، ودي برضو استعمالات او استفاده للشيخ السخاوي من علم الاصول، ولو تقرا كتب الاصول المتواليه يعني ويكون عندك وقت ورا بعضيها تحس انك انت على وجهه نظر يعني كنت أعمى وفتحت. ليه؟ لأنه هو يقول لك الكلمة دي تطلع ازاي ودي تدل ازاي، بحيث انك انت تحس ان كلامك له وزن، انت تقدرش في واحد تقعد معه كل ما يقول لك على حاجة يقول لك جدا جدا وكأنه لا يعني معنى كلمة جدا جدا، هم يقول لك لا ما تقولش جدا جدا اللي كانت فعلا هي طامة، يعني يخلي عندك الكلام له وزن أو حساب. تفضل يا شيخ. فيقال لما نسب لصاحب الشرع الخبر وللصحابة الأثر وللعلماء القول والمذهب. دي يعني إطلاقات مش مشهورة. ولكن المحدثون كما عزاه إليهم النووي في كتابه كتابيه اللي هو الإرشاد والتقريب، يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف. أيوة. وظاهر تسمية الطحاوي لكتابه المشتمل عليهما خلي بالك اهو احنا بنقرر ونجيب حاجة مخالفة، المخالفة دي جاية منين؟ من الاستعمال، مما يؤكد ان الاستعمال يخرج عن المصطلح العام ويبقى له قرينة. لكتابه المشتمل عليهما شرح معاني الآثار معهم، وكذا أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار مع أنه بقى تهذيب الآثار احنا نحتاج بالنسبة للطبري أنه هو سمى الكتاب كده ولا لا، طبعا أنا كنت عايز أشوف الجزء الأول اللي هو مقدمة الكتاب، هو قال إن ده تهذيب الآثار ولا لا، لأن تسمية المؤلف التي تصدر منه سواء في مقدمة الكتاب أو في ثنايا أثنائه هي التي نقدر نبني عليها. لكن إحنا قرينا الكتاب وسميناه إحنا ما يبقاش ده مذهب الطبري. فأنا ما شفتش الحقيقة الجزء الأول، فإن كان في الجزء الأول أشار أو في خلال الكتاب، لأنه هو اللي أنا قريت فيه يقول هذا حديث على رأي جماعة من العلماء معلول وقد يمكن على مذهبنا أن يكون صحيحا، فبيقول حديث ما بيقولش أصل. فأنا ما عرفتش أنه هو التسمية دي من الطبري ولا من تسمية أهل العلم الذين اطلعوا على كتابه، فتعوز مراجعة دي. إلا أن كتابه اقتصر فيه على المرفوع. أيوه. ويأتي فيه الموقوف تبعا، إذا أريد فيه تلاقي الموقوف تبعا، وده شأنه كله حتى المسانيد يذكر فيها الموقوف تبعا. وما يريده فيه من الموقوف فبطريق التبعية. أيوه. بل في الخطيب بل في الجامع للخطيب من حديث عبد الرحيم بن الحبيب الفريابي عن صالح بن بيان عن أسد بن سعيد الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا ما جاء عن الله فهو فريضة، وما جاء عني فهو حتم وفريضة، وما جاء عن أصحاب فهو سنة، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر، وما جاء عن من دونهم فهو بدعة. قال شيخنا وينظر في سنده فإني خلي بالك من ينظر في سنده. الخطيب ميت سنة كام؟ 463. يبقى بعد 300 اللي هم حددوها وقالوا السند مات ولا قبليه؟ بعديه. هينظر في سنده ليه يا عم؟ ما 300 عدناها. قال لك عشان تعرف ان حكايه ان 300 دي عشان كلمه الذهبي ما هياش ماشيه. ولما تقرا انت العراقي هو بيشرح طرح التسريب يجيب حديث الرجل سنة 600 أو 500 وكذا ويقول وفي سنده من المتأخرين من يحتاج إلى نظر، فيبقى ما ماتش. يقول لك لا ما هو الذهبي قال، ودم دي على هوانا يبقى احنا خلاص نمسك على دي. طب ما انتوا خالفتوا الذهبي في مئات المواضع. قال لك لا بس دي يعني تفيدنا شوي. أما طلع الضياء قال لك لا ده احنا لازم ندخل بقى لغاية سنة 600. ليه؟ قال أصل لقينا فيه روايات من اللي هي تدخل في الغرائب وكذا كذا. طبعا هل احنا نتكلم كده عن أصحاب هذا الرأي نقلل من شأنهم؟ لا، هم معذورين، أنا كجزء من جيلهم معذورين لأنه ملقوش اللي يعلمهم بما فيه الكفاية، هم بيعلموا نفسهم، وطالما بيقروا ويستنتجوا من تعليمهم يبقى يتغير رأيهم. يقول 300 وبعدين يزقها شوية 500 وبعدين يزقها 600 وإن شاء الله هيزقها بقى بعد كده. أو الزق يبقى عليكم أنتوا، إن ما دام أنتوا غيرتوا خلونا إحنا الآخرين، يعني إحنا كلنا كده مالناش مع ميزان. فما دام نظر ابن حجر في ده في اللي بعد 300 يبقى حكاية 300 دي ما هياش رأي راجح ولا انتهاء لعصر الرواية. فضل يا عم. قال شيخنا وينظر في سنده فإنني أظن أنه باطل. كذلك الشيخ وهو صحيح باطل إسناد. والخطيب البغدادي يورد في الجامع ده حديث يستشهد بها كتير وهي تبقى باطلة. ليه بقى؟ قال لأنه ما بيقولش حلال وحرام، ومعتمد على ان اللي بيخاطبهم عارفين حال الرواه. فاذا وصل الى ان احنا حتى مش عارفين احنا نفسنا ايه نصنف نفسنا، فده امر يرجع لنا احنا ما يرجعش له هو. لما هو كان عارف انه لما يذكر راويا وضاعا في سند فالكل يعرف انه هو الحديث تلفان، يقول لك لا ما كانش مفروض ده راجل عالم يحطه. قال لك لانه هو لو ما حطش ده انت ما كنتش هتلاقيه بعد كده الا محذوف الاسناد. فاول ما تلاقيه محذوف الاسناد تطلع على المنبر ده وتقول الحديث ده وتلاقي الحديث معقول من حيث المعنى معقول، إيه فيعرفك ان ليس كل ما هو معقول المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العبرة هل روي أو لا، وليس العبرة هل هو معقول أو لا، لأن إحنا عقولنا حضرات جناباتكم لا يمكن إلا أن نقول إنها متفاوتة. حتى نحن الذين ضمنا هذا المجلس ليست عقولنا كلنا عبارة عن خط واحد. تفضل يا مولانا. قلت بل لا يخفى بطلانه عن على أحد أتباعه، فالفريابي رمي بالوضع، وفي ترجمته أورده الذهبي في الميزان، واللذان فوقه قال المستغفري في كل منهما يروي العجائب وينفرد بالمناكير. نعم. وأصل الأثر ما ظهر من مشي شو بقى حكاية اللي هي دي يسموها إيه؟ النقد في منهج التأليف. انت كان مفروض تعريف الاثر ده لغه يبقى في الاول مش في الاخر. واحد مثلا يجي في بعثه ويعمل كده وتقول له ليه، يقول لك السخاوي عمل كده. لا يا اخي، احنا مفروض ان اول حاجه نعرفها تعرف لنا مفهوم الشيء في اوله. طب هو السخاوي ما عملش كده ليه؟ اعمل بقى اي احتمالات تكون حسنه الظن، انه زهل عن كده، انه هو ما كانش تحت ايده المستند اللي هيقوله، انه هو يعني هو بشر الرجل، فلا تتخذوا قدوة في هذا. انه هو اخر التعريف اللغوي للكلمة الى اخر المبحث، والمفروض ان تكون في الاول. وأصل الأثر ما ظهر من مشي الشخص على الأرض. قال زهير والمرء ما عاش ممدود له أثر. هو كان عايز بقى البيت ده، وساعة ما بدأ ما كانش معاه الديوان، ما كانش كذا، لأن ما كانش كتب زي ما بين إيدك الآن. فلما نيجي الآخر إن شاء الله أنا أحطه في الآخر واللي عاقبه. والمرء ما عاش ممدود له أثر، لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر. نعم. ثم إنه لا اختصاص في الموقوف بالصحابي، بل ولو أضيف المروي للتابعي وكذا لمن بعده كما اقتضاه كلام ابن الصلاح. يعني كما يستنتج من كلامه. ساغ تسميته موقوفا، ولكن إن تقف بغيره أي على غير الصحابي. يعني إذا كان الرواية موقوفة على غير الصحابي، وفي بعض النسخ في بعض النسخ الألفية وفي بعض النسخ بتابع، والأولى أشمل والأول أشمل. فقيد ذلك بقولك موقوف. فقيد ذلك بقولك موقوف. بقولك ولا بقوله؟ بقولك. إن كانت بقولك يبقى فقيد. يبقى قيد الأول، لأن عندي هنا بقوله. فيبقى الصحيح النسخة اللي عندك المحققة. فقيد ذلك بقولك موقوف على فلان تبر، أي يزكو عملك ولا ينكر. نعم. نتوقف بقى لو هنا، احنا عندنا فاضل لنا المقطوع والفروع. لا يرى المقطوع برضو، اللي ينام ينام مش مشكلة، عشان احنا النهاردة هنختم يعني، فيبقى احنا ايه اتوصلت الموضوعات كلها. ربنا يوصلنا جميعا. بسم الله. المقطوع ويجوز في جمعه المقاطيع والمقاطع بإثبات التحتانية وحذف اختيار. يعني مش إلزام. كالمسانيد والمراسيل. يعني يقال المسانيد والمساند، بس اللي هو جاري على الألسنة المسانيد. لكن المنقول في مثل المقاطيع عن البصريين سوى الجرمي الإثبات جزما. الجرمي ده أنا كنت عايز أشوفه في الأنساب عشان أشوف تاريخ وفاته، لأن الشيخ برضو تقريبا ما عملوش حاجة ولا مترجم له. ترجم 225. خلاص جزاه الله خيره. والجرمي مع الكوفيين في جواز الحذف. خلي بالك بقى، شوف السخاوة ما يحتاج كلمة عربية يسيب ده كله اللي كان بيقوله ويرجع لدول النحويين والبصريين. احنا لما بندرس ونيجي نقول كلمة لغوية نلاقي كل الأفاضل اللي قدامنا بلموا، كأننا ننادي في موتى. يعني تم ايه في اللغة عديها؟ طب ما ربنا تمنى علينا بأن نجعل القرآن عربي ولا يفهم إلا بالعربية. يقول لك لا ده احنا لازم ناخد لغة الأولاد الصغيرين من الأول زي الكتاب، فخدوا منه الكتاب وقلبوه انجليزي. احنا نفهم ما نفهمش. الأول قال لك اوعى تلقن العيال وكده، لا التلقين وحش وكده، يقولوا ماشي. بعد ما ننسى احنا بقى الكلمة دي يقول لك لا علم أولادك الإنجليزي، خليه ينطق الأول قبل ما يقول كذا كذا، خليه يتكلم يبقى كيجي. ولا وأصبحت خلاص لغة عربية 100%. تفضل يا مولانا. والجرمي مع الكوفيين في جواز الحذف واختيار. مش معناه ان احنا بنقول كده، بنقول خلوا العربية تخش في دماغ اولادنا عشان ما نخسرهمش في الاخر. بس مش كده، ان قدرت وانت اللي مسؤول. ابواه وهداله ونصرانه، بس ما قالش كجوان اللي تغير. ما دام خلفت، واللي طبعا ما خلفش دلوقتي تلاقيه زعلان من ابوه عشان ان هو مطول باله. ما دام خلفت خلاص اصبح الدفتر عليك. علم ابنك ان يقول لا اله الا الله اول ما ينطق، وخليه يقول كجوان، ما فيش مشكله. رفع تحتوى لما راح فرنسا وهو حافظ القران، عمل تلخيص باريس وكان حافظ الصور هي ما بوظتوش. لكن المشكلة انك انت بتملى الفراغ كله كجوان، وبعدين تجيب ايتين او بتاع يصلي بيهم اذا اراهم صح. هو ده الغلط. انت اعد ابنك للدنيا والاخرة. ما بنقولش ما تعلموش او احنا ضد اللغة، لا، من تعلم لغة تقوم من امن مكره، بس ما تخليش دماغه كله فرنجي. بس هي ده كده، ولا تستسهلش بكده. تفضل مولانا. وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله حيث لا قرينة للرفع فيه كالذي قبله، يخرج ما هو بحسب اللفظ قول التابعي أو صحابي. يبقى هو بيخرج القيود يا بالمعنى يا بلفظ الكلمة. وانت تعمل كده ما تحب تشتغل يعني، وهتعمل تعمل تخريج ما يفيده المعنى وما يفيده اللفظ. ويحكم له بالرفع للقرينة كما سيأتي قرينة. هذه القرينة هو وبيعمل القرائن، والقرائن لا مكانتها، ولذلك تغير الدلالة تؤثر فيها. وبذلك يندفع منع إدخالهما في أنواع الحديث بكون أقوال الصحابة والتابعين ومذاهبهم لا مدخل لها فيه. هم طبعا للمرفوع، لأن التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا ما جاء عن الصحابة أو التابعين فهو يفيد في خدمة المرفوع، لأنهم ناس شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون شاهدوا الصحابة، فالفكر اللي هم شافوه ممكن يبقى تعبيرهم عنه أسلم من تعبير نحن. فمن هذه الناحية هو هيجي بعد كده يقول إن المرسل يقوى بالإيه؟ بالمقطوع. بل قال الخطيب في جامعه إنه يلزم كتبها والنظر كتبها فيها والنظر كتبها فيها. نعم. والزهري اللي هو جمع كتب ده له رواية في هذا، قال إن اجتمعت أنا وفلان وفلان وقلنا تعالى نكتب ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكتبناه. طبعا كتبوه في حدود المدينة اللي هم النبوية اللي كانوا فيها. بعد كده قال ثم قلنا تعالى نكتب عن الصحابه ما ثبت عن الصحابة فهو سنة، فاختلفنا. ناس قالت سنة، وأنا هو الزهري نفسه يقول، وأنا قلت لا ليس بسنة، فكتبوا. فلما احتيج إلينا عرفت أنهم أنجحوا وأنا ضيعت. كان فاهم كده فما كتبش. هم الغير من فضل الله علينا ان هم كتبوا، قالوا لا هو سنة وكتبوا. فأصبح تفتح انت مصنف ابن أبي شيبة ولا مصنف عبد الرزاق ولا كتب الزهد والرقائق، تلاقي ان فيها اقوال هؤلاء الأفاضل من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين ينطبق عليهم حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تجعل للمروي عنهم إفادة واستفادة. إنه يلزم كتبها والنظر فيها ليتخير من أقوالهم من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم ولا يخرج عنها من وجهة نظر الناس. لكن الناس يقول لك لا، إحنا ممكن نخرج عنها إذا دعت الحاجة، لأن النوازل اللي حاصلة في يمن دلوقت استحالة إن هي تكون حصلت في زمانهم، فإزاي ما نخرجش بقى؟ إنما نخرج بالاستنتاج منهم أو بالاستنتاج من المرفوع. مش معنى خروج يعني رفض لهذا، لا، لأن هم صوروا عصرهم. لو تشوف أنت طريقة الوضوء وإنك تغسل إيديك قبل ما تحطها في الإناء، تعالى أنت دلوقتي في حنفيات أول أنت ما تقرب عليها تروح فاتحة، مش مستنية بقى أنك أنت تغرف وتعمل وكده. فدي تدخل في أنهي متن فقهي؟ ما تخشش بقى، لأنه أصبح لا صحفة ولا يحزنون، ولا أنت أصلا تفتح بإيدك. فمثل هذه لابد أن هي تأخذ تكييفها المناسب لعصرها من خلال ما وجد من عموميات يمكن أن تشملها. لأنهم لما قالوا تغسل إيدك في الإناء، مش إنه إذا ما كانش كده وما فيش إناء وما تتوضاش، لا، هم كان كده. والصلاة يقول لك إذا صلى على الحصباء، أنا مثلا لما رحت الحرم سنة 78 لقيت إن المسجد النبوي حتة اللي في الوسط ما كانتش مفروشة حصر ولا سجاجيد، كانت حصباء حصى كده زي بتاع الإسفلت. وعادي، مش إنهم مش قادرين يعملوها، لا، لأنها معروفة والكتب كلها تقول لك إن صلى على الحصباء يعمل كذا، وإنه يعدل الحصباء عشان ظهره، لأن كانت حصباء ساعتها. حكاية الخروج عنها ليس لأنها يعني غير مقبولة، ولكن لأن العصر تجدد فيه ما لا ينطبق عليه أقوالهم. قلت لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل، يعتضد يتقوى، وربما يتضح بها المعنى المحتمل كتير كتير. لما أنت تقرأ مثلا الآثار اللي في ابن أبي شيبة وتقرأ الأحاديث المرفوعة تلاقي تفسيرات منهم هم وهم أقرب إلى وقت الرسول بغير. فقال الخطيب في الموقوفات على الصحابة: جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا دلوقتي إيه دخلنا في الموقوفات؟ السخاوة حط ثلاث سطور هنا ما لهمش دخل بالمقطوع خالص. كلام الخطيب دلوقتي عن الموقوفات على الصحابة، وإحنا بنتكلم دلوقتي في المقطوع. فدي على ما قلناهم جابها لأي ملابسة كان بدل ما تضيع حطها هنا. فضل. جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين مكانتها، بس يعني بملابسة إن هي لها مكانتها. لكن حتى كده أنت ممكن كنت تحطها هناك في الموقوفات في لزوم العمل بها وتقديمها على القياس وإلحاقها بالسنن. انتهى. يعني كلامه نص له أول له آخر منتهي، مش هنقول ده متعلق بالمقام ولا كده. ومسألة الاحتجاج بالصحابي مبسوطة في غير هذا المحل. خلاص، لغاية مبسوط الأربع سطور دول تبع الموقوف. ثم إن شيخنا أدرج في المقطوع ما جاء عن من دون التابعي وعبارته: ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في الاسم بالمقطوع مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي. نعم. وقد رأى أي ابن الصلاح للشافعي رحمه الله تعبيره به، أي بالمقطوع عن المنقطع، أي الذي لم يتصل إسناده. برضو ده لنا ولا الشيخ قدرنا نجيب حتة زي كده، لكن هو الشيخ البياقي ناقل عنه مواضع أنه هو يعبر عن الإسناد اللي فيه مبهم بالمنقطع، ف فياريت اللي معاه حاسب يعمل دي ويبقى يغششنا كتر خيره. ولكنه وإن كان سابقا حدوث الاصطلاح فقد أفاد. شوف بقى هم دايما حاجات كتير عن الشافعي يقول لك ده قبل استقرار الاصطلاح، لأن الشافعي كان 200. أما تقرأ أنت الحاكم تلاقيه بيأصل المصطلحات هو في سنة 450، يا إما بأحاديث مرفوعة وإن كانت غير كلها مقبولة، يا إما بآثار للي هم داخلين في سنة 200 دول. فيبقى أن الشافعي قبل استقرار، يعني قبل ما يبقى للمصطلحات فن مستقل تجمع فيه الأقوال، وإلا فالمصطلحات أيضا مجموعة في كثير منها من خلال كتب الرواية، لأنهم كانوا يذكرونها بمناسبة ورود الرواية. فقد أفاد ابن الصلاح أنه رأى ذلك أيضا في كلام الطبراني وغيره ممن تأخر. برضو ما عندناش إشارة بكده، فواحد بقى يشوفها كده دلوقتي أصبح يعني الحواسب ربنا يكرمهم. يعني كالدارقطني والحميدي وابن الحصار، فالتعبير بالمقطوع في مقام المنقطع موجود في كلامهم أيضا. نعم برضو ما عندناش موضع محدد. قلت وعكسه، أي عكس ما للشافعي ومن معه اصطلاح الحافظ الثقة أبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البردعي بإهمال دال نسبه لبردعة، بإهمال داله نسبة لبردعة، بإهمال داله نسبة لبردعة بلدة من أقصى بلاد أذربيجان بينها وبين برديجة 14. طبعا كل التحديدات دي لأن هو السخاوي ماشي على أنه كل واحد يذكر أول مرة يعرف به بهذه، لكن في ناس بيفوتهم برضه. المتوفى في رمضان سنة 131، حيث قال في جزء له لطيف تكلم فيه على المنقطع. تجيبه انت منين دلوقتي ده؟ كل اللي كان عندهم الجزء ده الحافظ العراقي يقول لك قال البرديجي، وابن رجب يقول قال البرديجي في الجزء ده، واحنا نلف يا مولانا حوالين بعض ان نشوفه ما نشوفش الا العافية ان شاء الله. تكلم فيه عن المنقطع والمرسل. المنقطع هو قول التابعي، وهذا وإن حكاه ابن الصلاح فإنه لم يعين قائله. يعني دوات عايز يقول السخاوي أنا خدمت ابن الصلاح أنه هو قال في ناس تقول كذا ولا قالش، أنا عشان تعرف قيمة توثيق النقول أنا يعني زدت عليه أنه قلت الكلام ده موجود في كتاب كذا. وطبعا دي خدمة كبيرة مش صغيرة، أولا أفادتنا أن ده استعمال متقدم وليس متأخر، ثانيا أنه نسبة في محلها. وحكى الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وحينئذ فهو أعم. ولكن قال ابن الصلاح إنه غريب بعيد. على حسب رؤيته أنت، ممكن دلوقتي ما تلاقيه كتير تقول لا ما هوش غريب. ويشبه أن يكون سلف شيخنا، يشبه يعني يظهر، كلمة يشبه كذا معناه يظهر، يعني هي من أساليب أو عبارات الترجيح. ويشبه أن يكون سلف شيخنا فيما أسلفته عنه قريبا. والله أعلم. والفروع السبعة احنا عملناها قبل كده، وكده نبقى احنا واقفين على نوع ايه يا شيخ سعيد؟ على المرسل. على المرسل ان شاء الله، واحنا نتوقف بقى لغاية اخر هذا الشهر يحييكم ربنا، لان عندنا امتحانات، والامتحانات دي كصلاة الجنازة اللي شفتوها دي كلنا مستنفرين للأداء فيها. فكده الشيخ الخبير احل في القامش، لان عبد البر استعمل برضو المصطلح اللي هو اللي اشار اليه اللي سأل في اسئله قبل ذات العراق اللي هو الاسلام المقطوع على المنقطع، فرجعت للتمهيد فابن عبد البر مستعمل المقطوع بمعنى ليس ينفصل بمعنى المنقطع. ايوه فدوت نص موجود يعني. ما هو حتى اللي احنا عايزينها منك الثلاثه التانيين ما تهربش. احنا عايزين الطبراني، عايزين البياقي، ويوزا لقيتها ان شاء الله في المنام اكتبها. يلا توكلنا على الله. طيب ماشي ماشي ماشي. هذا سائل يقول: إذا قيل في الراوي روى عن فلان، ألا يكون محمول على الاتصال؟ لا ما يكونش محمول، إحنا قلنا ما يكونش محمول. قول البزار في مسنده عن علي، عن مسنده علي بن عاصم: قد تكلم فيه، قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم وحدثوا عنه وكان فيه لجاج. لجاجة لجاجة يعني كان كثير الكلام، ودي يا ريت كلنا كرواه نتحول الى رواه عشان ترحمونا. وهذا سائل يقول: مقدمه صحيح مسلم ليست على شرط الصحيح، فهل يوجد فيها احاديث ضعيفه؟ انا ما شفتش فيها، لكن فيها مثلا معلقات زي السيده عائشه رضي الله عنها، انه هو لها روايه فيها وما يشبه وصوله، لكن في الجملة دي سهلة بالرمز، يمكن أن تجمع الرواة دي وتعرض على كتب الرجال، لكن مش معناها أنه كلها ضعيفة. طيب هذا يقول: زائد أن احنا متفقين كلنا أن الإمام مسلم أخرج جوة الصحيح عن ابن لهيعة، فيبقى يعني السؤال عن المقدمة كأنه يعني مش ملوش جدوى. وما هي الكتب التي تعتبر تمهيدية في علم الجرح وعلم العلل؟ كده ما ينفعش السؤال. طيب. خلاص السؤال. يعني إذا عندك دوات علل الرزق كلها وأقول لك اقراها سكة ما ترضاش، تقول لا وتدوبها والنبي واسقهاني، ما تدوبش. فما تقرا انت الكتب دي هتلاقي فيها القواعد وتلاقي فيها كل حاجه. يعني اقرا الجرح والتعديل، واسف اقرا علل الرازي، واقرا علل الدارقطني، واقرا علل ابن المديني، وهي كتب كلها مطبوعه موجوده متداوله، وهي تديلك. لكن انه باب علم العلل ما حصلش. خلاص وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.